مدد. مدد يا رب، مدد يا رب. Yeah, I'm shit. شويه دول ما يتعدش فيهم اقل من نص ساعه مش فاهم نشوف فيهم شغل دوت. ربنا يفتح عليك ويبارك فيك يا رب. لا Oh, هو الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي قدر فهذا والذي قدر فهذا والذي قدر فهذا الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله الله